محمد الحديث السابق بعضهم قال أن كل اسم حسن يتضمن معنى حسن مثبت لله مجيء الآية ولله الأسماء الحسنى هذا يصح عند من؟ في من نزل الحسن؟ طيب الشيخ يقول إذا من أحصاه ما يحمل على هذه الرواية لا يحفظها يكون مقصود بها الحفظ لا هذه تحفظ على هذاك وأيضا هذا الحديث كما ترى يعني كأن الراوي والله أعلم لم يضبطه جيدا وإن كان سفيان قال حفظناه من أبي الزناد النعرج